فترى عزته ظاهرة سبحانه. كان يقتل كل ولد يولد، لأنه رأى في رؤية أن زوال ملكه على يد غلام من بني إسرائيل. تمام؟ قال له خلاص بسيطة جدا، نقتل كل أطفال بني إسرائيل. فكان يقتل، فإذا أراد الله عز وجل شيئا كان. انظر إلى عزته في إرادته أن يولد هذا الطفل ثم يربى تحت رعايته هو، عزة عزيز، سيكون هذا الأمر وفي بيتك على رغم أنفك، عزيز، مش أمه اللي هتربيه ولا عمه ولا خاله، أنت اللي هتربيه. يقتل ويقتل ويقتل ويقتل ثم يكون الولد يتربى في بيته هو، عزة سبحانه وبحمده. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق أو في غزوة الحديبية، ثم نأتي لبني المصطلق، في غزوة الحديبية أو في صلح الحديبية، كان صلى الله عليه وسلم قد صالح قريش. قال لسهيل بن عمرو وقال له اكتب بيننا وبين بعض شروط، 10 سنين هدنة، وما فيش حد من الطرفين يعدو على الآخر، ومن جاءك منا مسلما رده إلينا، ومن جاء منكم مرتدا عن ديني فلن نرده إليك. الصحابة وجدوا في صدورهم يعني ما جعل صدورهم توغل بمثل هذه الشروط. يعني ايه بقى ان واحد جاي لمسلم ارده؟ ولسه بتكلمه، وجي ابو جندل ابن ابي سهيل. ابو جندل ده جاي مقيد في السلاسل، ابن صاحب ابن ابو سهيل، وقال يا رسول الله اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وجايبين شايفين بقى الراجل متعذب لان هو اسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ائذن لي في هذا ده بس، وبعد كده اكتب الصلح بتاعك. المسلمين قلوبهم امتلأت غيظا. يعني ايه النبي يقول لك اكتب من بسم الله الرحمن الرحيم؟ تقول انا ما اعرفش الرحمن الرحيم، لا اعلم الرحمن الرحيم، بل اكتب باسمك اللهم. مفيش حاجه اسمها الرحمن. النبي يقول سيدنا علي اكتب باسمك اللهم من محمد رسول الله. والله لو نعلم انك رسول الله لاتبعناك. ما نعرفش انت رسول الله، بل اكتب من محمد ابن عبد الله. امحاها يا علي. يقول علي والله لا امحاها، مش همسحها ابدا. طب دلني عليها اين هي وامحاها انا. فدله عليه، علي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرا ولا يكتب، اهي الكلمه رسول الله اهي، والنبي صلى الله عليه وسلم مسحها بايده. اكتب من محمد ابن عبد الله. يعني انا عايز اقول لك ان المؤمنين امتلأ صدورهم غيظا وغلا. فهتيجي بقى يعني ثالثة الأسافي، يجي راجل مسلم نرده، مجندل أبو جندل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذنت لك فيه خلاص. فما قال له ده أول حاجة أشرتك عليها، هو أبو جندل ابني ده، قال أذنت لك فيه. بعد ما رفض النبي قال له أذنت لك فيه. فقال الرجل يا معشر المسلمين قد جئتكم وقد عذبت في الله وجئتكم مسلما أتردوني؟ سيدنا عمر بن الخطاب والصحابة كلهم، تعرف الغزو في صلح الحديبية ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انحروا الهدي وتمتعوا، ها، واحلقوا شعركم وتمتعوا. الصحابة رفضوا، أول مرة رفضوا للنبي كلمة، ما سمعوش الكلام من كتر غيظهم، كتر غيظهم من الموقف ما سمعوش كلام النبي. غتم أم سلمة زوجة النبي قالت له ادخل احلق شعرك، ها، واطلع خلي الحلاق يحلقك قدامهم، هتلاقيهم كلهم انقادوا وانصاعوا. وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان. ايه اللي يتم في عزة الله عز وجل؟ يقضي الله عز وجل. لأن سيدنا عمر راح النبي صلى الله عليه وسلم قال ألسنا على الحق؟ قال النبي بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال النبي بلى. قال فلما نقبل أو نعطي الدنية في ديننا؟ ليه بقى، ليه بقى ان احنا نرضى بالدون؟ قال: انا رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري. راح لسيدنا ابو بكر، سيدنا عمر راح لسيدنا ابو بكر قال: ألسنا على حق؟ قال: نعم. قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. أيها الرجل، إلزم غرزه. سيدنا أبو بكر بيقول سيدنا عمر: إلزم غرزه. النبي سيدنا عمر فيما بعد بيقول لك: ولقد كنت أصوم وأتصدق وأصلي من أجل هذا الموقف. يعني بيكفر عن سيئاته في الموقف ده رضي الله عنه، عشان خاطر عمل حاجة غلط كده مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو بس اعترض بس. يجي بقى أبو جندل هربان من قريش ويروح لغاية المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يرده. يجي رجلين من قريش، احنا بينا بين بعض اتفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم أوفى الأوفياء، بينا وبين بعض اتفاق، رد لنا الرجل. يرد الرجل، وفي وسط الطريق عند ساحل البحر ياخد السيف من أحدهم ويقتل أحدهم ويفر الآخر إلى المدينة: يا رسول الله إني مقتول. ويرجع أبو جندل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول فيه كلاما، فيعلم منها أبو جندل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إلى قريش، فيهرب من المدينة ويلقى رجل اسمه أبو بصرة. يجلسان الاثنين، أي عير معدية من قريش للشام يعتدوا عليها ويقتلونها، حتى كانوا نفرا كثيرا، فأصبحت تجارة قريش مهددة. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءك منا مسلما فهو آمن، لا ترد. ما تردوش، خلاص مش عايزين ترد، احنا متنازلين عن الشرط ده. شوف العزة، انت اشترطت والنبي وافق، وعزة ربنا سبحانه وتعالى تأبى ذلك. عزيز يمضي ما يشاء سبحانه وبحمده. لما تشوف كده سيدنا يوسف عايزين ايه؟ عايزين يقتلوه، والله كتب في كتابه أنه لا يقتل، لا يقتل. فيخرجوه ويلقوه في الجب، في البير، ثم يرجع إليهم عزيزا. عزيز مصر، عارف العزيز ده؟ اللي هو يعني صاحب الوجاهة وصاحب الشرف. كيف أرادوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، وتأبى عزة الله ذلك. هيرجع أفضل مما كان. وقيل أصلاً إن سيدنا يوسف لما رأى الله عز وجل قلب يعقوب قد امتلأه حب، حتى لو كان حب ابن بشر، يغير الله عز وجل، يغار الله سبحانه وتعالى، عايز قلوب عباده تبقى صافية الحب ربنا، زي ما عمل كده بالظبط مع سيدنا إبراهيم. أول ما سيدنا إسماعيل كبر، كان سيدنا إبراهيم أصلاً محروم من الولد، محروم. أول ما كبر ولقي الولد كبر وشاب، قلب سيدنا إبراهيم كده بيرفرف من كتر الفرحة، حباً قال له: اذبحه، عشان يتخلص من نقطة الحب الزايدة دي. ها، اذبحه، إن الله عز وجل يغار، إن الله عز وجل يغار على قلاب، على قلوب أصفيائه. أنبياء، مش أي حد، مش أي حد الأنبياء، لا، عزة الله عز وجل تأبى ذلك كله. إن الله لقوي عزيز سبحانه وبحمده. ما تشوف قصة أصحاب الأخدود، ترى فيها عزة الله، ترى فيها عزة الله عز وجل. كان راجل راهب وعلم طفل، حديث رواه مسلم من حديث أبي صهيب، حديث صهيب الرومي، طبعا الحديث طويل جدا، أنا لا أسوقه لأنه طويل، لكن أقتصر على آخره. الغلام حاول يقتل الراهب، هذا الملك الجبار، وذهبوا به في قرقور في البحر، ذهبوا به فوق الجبل، فإن أبى أن يرجع عن دينه فاقتلوه. والولد يرجع مش خايف من الموت، قال له: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. إيه بقى أنت عايز إيه حضرتك؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، أرض واسعة، يعني صعيد الأرض الواسعة، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضعه في كبد القوس، ثم ترميني، بعد ما تحط السهم ارميني، وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. وعزة ربنا سبحانه وتعالى تريد ذلك، أراد الله عز وجل أن ينصر هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل الفاجر، بإيه؟ بغباء الرجل نفسه، ينصر الدين بالغباء، بغباء هو. ماشي، أجمع لك الناس في صعيد واحد والناس كلها تسمع أني أنا بقول بنفسي بسم الله رب الغلام كده. النبي قال كده في صحيح البخاري، إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، رجل فاجر ربنا ينصر بالدين، عزيز قادر قوي سبحانه وبحمده ينصر الدين تلاقي ناس كتير جدا يطلع يتكلم لك في الإعلام عايز يطمس هوية مثلا النقاب، أي شاعرة من شعائر الإسلام، مش النقاب، أي شاعرة من شعائر الإسلام يقعد يتكلم عليها، يتكلم عليها، يتكلم بذم، يتكلم بقدح، يتكلم بما يتكلم به. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت سلط عليها لسان حسودي، أتاح لها لسان حسودي، عايز الفضيلة دي تنتشر، ربك سبحانه وتعالى يعمل إيه؟ يسلط عليها لسان حسود، عدو أصلاً للفضيلة دي، هو عدو للفضيلة دي، سلط عليها لسانه تنتشر الفضيلة بين الناس، تقعد يقعد بره يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويرسم رسومات تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي ناس بتدخل في دين الله أفواجا. إيه ده؟ ده إحنا مش قصدنا كده. ليه؟ لأن هو عزيز، أنت تريد وهو يريد، إرادة مين بقى اللي هتمشي؟ على الرغم من اللي أنت عملته نفسك، أنت نفسك شوف عملت إيه، الضد على طول العكس، وباللي أنت ونصر الدين باللي أنت عملته، بالغلط اللي أنت عملته في الدين. أنا أفتكر قبل كده والله واحدة امرأة، والكلام ده حدثني بيه شيخ اللي كان بيقرأني القرآن وهي جارته أو يعني قريبة لي، يقول له أنا بكره حاجة اسمها ببلدي كده، بكره حاجة اسمها نقاب، والنقاب سنة فضيلة إن لم يكن واجبا على قول العلماء، خلاص فضيلة لا ينكره أحد من علماء المسلمين، فضيلة بكره كره عمى وأنا مستحيل في حياتي ألبسه. جي له بعد فترة هو بيقول لي شفت واحدة منتخبة بتناديني يا شيخ، فقلت لها أيوة يا أختي، قالت لا، قالت له أنت متعرفش أنا مين؟ لا ما خدش بالي والله، قالت له أنا فلانة. إيه ده؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا هداك ولبست النقاب؟ قالت له والله مش كده خالص، ده مش عارف بتولع في إيه كده، النار هبت في وشها، حرقت وشها، فأصبحت مش قادرة توري وشها للناس فاضطرت للبس النقاب. مين بقى اللي اضطرها للبس النقاب ده؟ العزيز، العزيز الذي لا يغالب لا يقهر، هينفذ أمره فيك على رغم أنفك، على رغم أنفك. لذلك لما تسمع واحدة والله العظيم تاني الكلام ده اتقال في مسجد، مساجد سوسة، أنا مش عايز أذكر اسمه، يعني مسجد معروف ومشهور، وبتقول لي زوجتي، أنا بتقول لي سمعت الأخت بنفسي بعت السؤال في الجواب للداعية اللي بتديهم، تقول لها كنت بسخر او بسمع من اللي بتزني. قول ازاي واحده تزني؟ اذا انا عمري ما اعمل حاجه زي كده. ده سيدنا يوسف نفسه، يوسف نفسه لما ذكر الموضوع ده عليه وهو نبي مرسل، قال ايه؟ والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انت فقط اللي حجبك عن المعصيه هو مين؟ هو فضل الله مش انت، فما تحسسش نفسك ان انت السبب في انك انت ما بتعصيش وان انا اكبر من المعصيه. لذلك من اول اسباب لماذا تركك تعصيه كده، في في في في محاضره حضرتها جميله جدا باسم كده، لماذا تركك تعصيه، اول اسباب ليثبت عزته فيك عشان ما تحسش ان انت ملك وانك انت اكبر من المعصيه. فتقول لك انا عمري ما اعمل كده، هي اللي كاتبه كده والكلام بيقرا قدام الزوجه عندي، والزوجه بتقول ما فحواه في الجواب، فبتقول للابله او الاستاذه دي، تقول لها في الجواب والله وكنت بغتسل فيما بعد، يعني بغتسل من الزنا والميه بتنزل عليا، وبقول لنفسي الميه دي بتاخد الذنوب وبتنزل. ذنوب اللي بتنزل تاخد ذنوب ايه وبتنزل ايه. الشاهد ان هو الراجل عايز يطمس هويه المسلمين، مفيش هويه. انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. ايه بقى؟ ايه؟ اجمع الناس في صعيد واحد، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، ثم ارميني، فاذا فعلت ذلك قتلتني. فعل ذلك، اخذ جمع الناس كلها اهل القريه، وخذ سهم من الكنانه، وبسم الله رب الغلام ضربه، وقع السهم في صدغه فخر ميتا. فقال الناس آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. فأتي قولوا بقى الوزراء والحاشية بتاعته، الناس المستفيدة، أرأيت ما كنت تحذر؟ شفت اللي انت كنت خايف ان هو يقع؟ قد والله وقع بك حذرك، اللي انت كنت خايف منه حصل. لقد آمن الناس، لقد آمن الناس، آمن غصب عنك بغبائك انت يأمنوا الناس، ها؟ بغبائك انت يأمنوا الناس، بفعلك انت تنتشر الفضيلة بين الناس، بفعلك انت عدو الإسلام عزيز لا يغالب، قوي سبحانه وبحمده، لا يغلبه أحد ولا يناله أحد بضر. ما تقدرش توصل دول لربنا. وأنا أفتكر في دي حادثة حصلت في بلد من بلاد الفلاحين، حكى لي عنها بعضهم. رجل مات له ابن، فصبر واحتسب وإنا لله وإنا إليه راجعون، خد العزاء. بعد فترة مات ابن تاني، فصبر واحتسب، بعد فترة مات ابن تالت. ليه؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. حاجة صعبة طبعا، لكن ما كان من الرجل إلا أنه خرج فوق سطح بيته وجعل يحلف الله عز وجل بالطوب. بالك أنت؟ مش هيناله ضر منك. من رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. البلاء وقع، حلو، وأنت ربنا يكون في عونك وربنا يصبرك. لكن اصبر، اصبر، وما صبرك إلا بالله العلي العظيم. فكروني بالجن، جني لما عملوا كل حاجة في الأرض أخذوا سهام، سهم، وقعدوا يحذفوا السهام في السماء، تبالك أنت؟ فالسهام كانت بتنزل ملوثة بالدم، فتنة ليهم. إحنا خلصنا على من في الأرض ومن في السماء، إحنا كده خلاص قتلنا كمان من في السماء. لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، قوي عزيز لا يغالب، يعني لا يغلبه أحد سبحانه وبحمده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. احنا بقى نستفيد من العزة دي، ان المسلم عزيز، قالوا دائما عزيز. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. المسلم عزيز ما دام يطيع الله عز وجل. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ايه بقى الشروط؟ الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. فطالما في طاعه لله عز وجل انت في عزه، في معصيه انت في ذل. وروى الامام احمد عن جبير ابن نفير قال: لما فتحت قبرص بكى بعضهم إلى بعض هؤلاء، ورأيت أبا الدرداء جالسا وحده تنحى يبكي، فقلت له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله تبكي في يوم زي ده؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون العبيد على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك. الروم يا جماعة، الروم، شوف الأمة دي اللي كانت ظاهرة قاهرة لها الملك، أضاعوا أمر الله صاروا إلى ما ترى. ها، صاروا إلى ما ترى. شوف الحال وصل بيهم لفين، من معاصيهم، وما ربك بظلام للعبيد. عمر بن الخطاب يقولها رضي الله عنه: كنا إن الله عز وجل أعزنا بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فما تحاولش تلاقي العزة في غير الإسلام، ده فعل المنافقين. ربنا ذكر صفتين للمنافقين في القرآن، صفتين يعني أقصد ليه بتلجأوا وبتوالوا الكافرين، ايه سر موالاة المنافقين للكافرين يا جماعة؟ ايه السر؟ ربنا ذكر صفتين هم بيذكروهم: الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة. ده السبب الأولاني، إن أي واحد منافق بيتقرب إلى هذا الكافر بيتقرب إليه ليه؟ عايز العزة. ها؟ عايز العزة. ايه السبب الثاني؟ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، كل حاجة يجري عليهم، كل حاجة يجري عليهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. هو ده السبب الثاني، نخايف أن الدائرة تدور وتبقى الغلبة لهم وهم اللي كسبانين، فأنا عايز أبقى دايما مع الكسبان. ها؟ فترى الذين في قلوبهم مرض، المنافقين يعني، يسارعون فيهم، يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. بعدها بأيتين بالضبط، بأيتين بالضبط، ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ربنا بقى يعز المسلمين، طول ما في طاعة في عز للمسلمين، في طاعة في عز المسلمين، مفيش طاعة في ذل المسلمين. ربنا لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء. يقول كده سيدنا نوح، يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام، كلام شديد، كلام شديد جدا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الكلام ده بيتقال لمين؟ الكلام ده بيتقال للنبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش محاباة لأحد، ليس هناك محاباة لأحد. يقول لك كده الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل أو يذل من عصى. ذل لمن عصى سبحانه وبحمده، إلا أن يعفو. ربنا بيعفو عن كثير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فأنت لما تلاقي الذل اللي احنا فيه ده والهوان اللي فيه أمة الإسلام عامة، اعرف إن الذل ده سببه أصلا احنا الناس. الناس، مش طالبه بحد تاني، ما يروحش يبالك في حاجة تاني، والله العظيم احنا رقم واحد، احنا الشعب الأمة. بس لما كان في عزة من مظاهر من مظاهر العزة بقى في الإسلام، واحنا دلوقتي أمة إلا من رحم الله لا تقرأ، أمة تقرأ لا تقرأ أصلا. بص على العزة قديما، عزة الإسلام قديما تلاقيها مثلا في المعتصم بالله، لما امرأة واحدة بس، واحد يهودي ربط الديل الجلابية من تحت بتاعها في ظهرها وهي قاعدة، فلما قامت انكشفت سوءتها من ورا، فصرخت، فقام رجل مسلم غيور قتل اليهودي، فقام اليهود عليه فقتلوه، فقالت وا معتصمة، فجر جيشا، يقول هذا في كتابه الذي أرسله، جر جيشا إلى عمورية وخر عليهم السقف من فوقهم، وفتح الزنزانة على المرأة وقال لبيك أختاه لتشهدي بذلك غدا عند رسول الله. كلام خلصان. ليه في عزة للمسلمين؟ هارون الرشيد ملك اسمه نقفور، لما تولى الحكم الملك ده نزل ملكة اسمها رين، نزلها من على الحكم وخد الحكم منها، والجماعة اللي حواليه بقى أوهموه إن هو الأسد في برازنه، يعني أنت تقدر تعمل، ومفيش حاجة اسمها جزية بتدفعها لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين هارون ده يا جماعة كان بيكلم السحابة في السماء، أي سحابة يكلمها يقول لها أمطري حيث شئتي، أنت حط المطر بتاعك في أي حتة، في بلاد مسلمين هتجيني زكاة المال، في بلاد كفرة هتجيني الجزية بتاعتكم. فبيخاطب السحابة أمطري حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك، الأرض كلها تحت إيده، أو نص الكرة الأرضية زي ما بيقول، أمطري حيث شئتي. ده لما الملك اللي هو نقفور ده بعت له رسالة قال له إنه كان من أمير الروم نقفور إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد، قد كان من أمرنا أننا نرسل إليك بالجزية، والحق أنه يجب عليك أنت أن ترسل إلينا. قال الراوي فقلب الرسالة، ما جابش ورقة من بيت المسلمين عشان ما يكلفش المسلمين، ورقة الرسالة اللي مبعوتها له من هناك قلبها على قفاها وكتب فيها من هارون الرشيد أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى النقفور كلب الروم، كده كلب الروم، يا ابن الكافرة الأمر ما ترى لا ما تسمع، لأرسلن إليك بجيش أوله عندي وآخره عندك، ودمره. ها دمره، عزة الإسلام وعزة المسلمين. خالد بن الوليد راجل بيقول له، كان كسرى ساعتها، كسرى سيدنا خالد بيقول له جئناك بأناس يحبون أو يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فالملك ده راح أرسل لمين؟ لملك الصين، قال له أرسل إلي بمدد حتى أحارب هؤلاء المسلمين. فقال له ملك الصين، قال هؤلاء رجال لا قبل لي بهم، لو أرادوا أن يخلعوا الجبال لخلعوها. ماليش دعوة، مش أهلك رجالي، في عزة، في ناس، في ناس عزيزة. خدت بالك؟ عزة المسلمين قديما وحديثا، ما فيش حديثا خالص. تسمع عن عزة المسلمين دلوقتي؟ فين عزة المسلمين؟ في ملك من ملوك بعض البلاد العربية قالوا الكلام ده، بيقوله واحد ممن حكموا أمريكا، ممن حكموا 50 ولاية أو 51 ولاية أمريكية، بيقولوا بنفسه والله بعد ما ساب الحكم، بقول لك انا وماشي اداني ذهب والماز ومش عارف كام مليون. فراح هو بيقول للراجل ان هو ما يعرفش ان احنا ممنوع ناخد الحاجات دي، احنا ما بناخدش الحاجات دي. فاصر الملك ده ان هو ياخد الفلوس دي، ذله والعياذ بالله. احنا اللي بندفع الخراج دلوقتي، احنا اللي بندفع الجزيه دلوقتي، ها احنا اللي في وضع الذل دلوقتي. كما بيحكي برضه عن ملك، مش عايزين نتكلم يعني كثيرا، ولكن بين واضحة جدا جدا جدا ذلة المؤمنين وعزة الكافرين عليهم، إلا من رحم الله رب العالمين. فمتى على فكرة ده مش من الحكام، هقولها تاني، مش من الحكام والله، ده من معاصي الشعب نفسه، من معاصي الشعب نفسه. زي ما واحد كده قابل داعية قال له انت ربك ظالم، ليه ربك ظالم؟ الناس كلها بترفع ايديها لربنا، ربك ظالم عشان الناس كلها بترفع ايديها لربنا وتقول له يا رب، هو ما بيستجبش لحد، ليه كده هيبقى ظالم؟ اه كده ظالم، مش بيستجيب لحد. قال له طب انت حضرتك بنتك لابسه حجاب؟ قال له لا، انا بنتي بتلبس بنطلون وزوجتي بتلبس بنطلون وزوجتي ماشيه بشعرها. قال له انت عايزنا بهذا الوضع ننتصر؟ بهذا الوضع نرفع ايدينا ونقول يا رب، نرفع ايدينا ونقول يا رب وربنا يستجيب؟ ده ربنا ما استجابش للنبي في دعاء. بعض الادعيه النبي دعاها كما في الصحيحين، قال ودعوت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي، ودعوت ربي الا يجعل باسهم، في حديث ثاني الا يجعل باسهم بينهم شديد فمنعنيها، ما استجبهاش. ربنا ما استجابش دعاء سيدنا ابراهيم، في دعاء من ادعيه سيدنا ابراهيم ربنا ما استجابوش. قال ومن ذريتي، قال لا لا لا ينال عهد الظالمين. لا في يوم القيامة في الأحاديث قال يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أخذ من أبي الأبعد. قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. قال انظر فنظر فإذا بأبيه زيخ فأخذ بنواصيه فألقي في نار جهنم. ما فيش محاباة حتى للأنبياء، حتى للأنبياء في طاعة في عزة، في معصية في ذل وصغار. أبى الله عز وجل أن يذل من عصاه، كتب الذل والصغار على من خالف أمره، ده حديث، وكتب الذل والصغار على من خالف أمره. فهو العزيز القوي الذي لا يقهر ولا يغالب. الله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه في ميزاننا يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.